طلب الحديث معه فخرج ارسل سعد بن عبادة فطلب وصل الى خيبر قبل جيش المسلمين يسار عوينة اللي كان داخل الحسن فخرج له عوينة قال يا عوينة ارجع لغطفان لا تؤذي غطفان لا تقع فيها المشكلة خيبر الله عز يصح لنا ارجع ولك ثمار خيبر صنع فأبى أبى عيينة بن حصن كل هذه العروض بأذاها عيينة بن حصن فقال سعد بن عبادة قال خذها الآن قبل أن تطلب شيء ولا يعطى لك الآن نعطيك إذا صار الفتح والله ما تأخذ شيئا إلا بالسيف فقال هيهات تقدرون علينا وعلى يهود ما بيننا وبينكم إلا السيف قال أنت وذاك فرفض عيينة أي محاولات إغراء أي محاولات صلح أصفر يعين هؤلاء اليهود فجاء سعد الخبر قال من صلى الله عليه وسلم توكلوا على الله حسبنا الله ونعم الوكيل واستمر الجيش يسير أمام 11,000 ذاهبين إليهم ووراءها 4,000 ومع ذلك مستمرين بينما هم سائرين اتحدث حدث عجيب في الجيش اللي وراء المسلمين ذلك أن رجل جاءهم من جهة غطفان وصرخ أدركوا نفاقكم أدركوا أولادكم وصرخ رهب هذا الجماعة قالوا صار شر في قومنا ما نعرف من فعل بهم ذلك فالجيش 4,000 فورا تركوا هذه المسألة التي هم بصددها وتوجهوا لها غطفان عشان يوقفوا نفاقهم وأولادهم وأرسلوا من يخبر عيونة بن حصن بالخبر ان غطفان هاجمت فعيونة بن حصن عقد الحلف الذين بالحصن وتوزع لها غطفان يريدون ان ينقذوا اولادهم ونفاقهم لا يدرون من ما هو الخطر من اين كيف لا يدرون سواء ان واحد فرق بهم ان غطفان هاجمت وصلوا غطفان ولا ما فيها شيء الامان والسلام ما بالكم ما في شيء ارسلنا احد النساء يصرخ بها قال لا والله ما ارسلنا احد من هذا الرجل لا ندري التاريخ لا يقول لنا من الذي صرخ من الذي عبر غطفان لا ندري لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيره الشر فلعله من الملائكه الله اعلم لكن هكذا انسحب الغطفان لما وصلوا الى غطفان شافوا ما في شيء امرهم في العيون الحسن ان يرجعوا مره اخرى لكن رجوعهم كان متأخر وصلوا بعد أن فتحت نصف خيبر وصلوا كان نصف خيبر مفتح فهذا الذي عطل غطفان عن مساعدة اليهود النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق قال من يحدو لنا والحداء هو النشيد وكانت الخيل الابل خاصه بالليل تحب هذا حتى يسفل مسيرها فحدا عامر بن الاكوع رضي الله عنه اخو سلمة بن الاكوع فاخذ يحدو بحداء جميل جدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصر بهذا النشيد وكان الصحابه يستمتعون بهذا الحداء فمن من جمال صوت هذا الرجل وحداءه اخذت الابل تتمايل الابل تحب هذا الحداء فأخذت تتمايل والنساء في الحوافز كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 20 امرأة خرجنا للجهاد في هذه المعركة فأخذت الحوافز نفسها تتمايل حتى قال النساء أن يسقطن من الحوافز من شدة تمايل الإبل فأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد قال يا رسول الله راح نسقط فأرسل إلى عامر قال رفقا بالقوارير خفف ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة من شدة سروره بحذاء عامر بن الاكوع قال يرحمك الله ايش ايش الصوت وايش النشيد الجميل فلما قال يرحمك الله قال عمر وجبت يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لاحد يرحمك الله الا ومات قتل فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى خرجت منه فعمر عرف سبحان الله كأنها إشارة من الله إلى شهادة عامر بن الأكوع فقال وجبت يا رسول الله خلى متعتنا به لو خليته

وبدأ القتال فورا. هكذا ناس يريدون